بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله في أحكام الصلاة، نسأل الله العفو والعافية. وقبل الدفع استثنى رجل بعد الصلاة لأنه قال مع الرجل الذي يعمل معه علي الصلاة، معك هشتغل معك ثاني، هذا كلام الرجل لي، حكمه ماذا؟ أنا قلت له الله أعلم، لا أدري، اذهب إلى من أعلم مني وأحلته على بعض المشايخ ومع كلام ومع الكلام معه تبين أنه قال كثيرا لزوجته في أول زواجي على ما يقول أنت صامت بالثلاثة أو صامت وعلى كلام الأئمة الأربعة أنها بانت منه. وطلقت طلاقا لا رجعة فيه إلا بعدما تتزوج رجلا آخر زواجا صحيحا من غير اتفاق ولا تأخذ. ومع أن هذا الرجل فعل ذلك وغير ذلك، ويأتي في الأخير يسأل عن مرة قال فيها علي الطلاق وقد صرح بالطلاق أو بالله صريح كثيرا لزوجته، وهذا مما عمت به البول البلوى، وهذا من كان الناس في أحكام الشريعة وتهورهم واستهاورهم في أمور الدين، بل والألفاظ التي تحل وتحرم، لأن الرجل حلت له زوجة بكلمة الله، وكذلك تحرم عليه عياذا بالله بكلمة. فلا بد للإنسان أو لكل رجل أن ينتبه ويحفظ وينتهي عن هذه الأمور. والله تبارك وتعالى علمنا إذا غضب الإنسان استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: أعلم كلمة لو قالها هذا، يعني هذا الرجل الغضبان الذي كان جساه مع حفيد، لو قالها ما ذهب عنه ما يشفي عن الغضب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقفنا في الدرس الماضي عند مسألة سألها أهل العلم وذكرها الشوكاني في نيل الأوصاف وابن قدامة في المغني وغيرهما من أهل العلم: أين تعتد المرأة؟ أين مكان العلم؟ بالنسبة للمعتد من طلاق أو فسخ، جمهور أهل العلم إلى أن المعتد من طلاق أو فسخ تعتد بمسألة زوجية الذي كانت تدخل فيه قبل المباراة، وهذا واجب عليها بطريق التعبد، فلا يسقط بالطلاق أو غيره إلا بعذر شرعي، وكذلك لا يجوز للزوج أن يخرجها من البيت حتى تنقض العدة بقول الله واتقوا الله واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وهذا الحكم في غير المفتوتة، فعلى الأرجح من كلام أهل العلم أنها تعتد حيث شاءت لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم وكان أعمى وقد تضمخت البتة. وهل للمعتد الخروج من البيت بالضرورة؟ اختلف أهل العلم في هذا بعد اتفاقهم على أنه يجب علي ملازمة الكفن في العدة ولا تكون إلا لعذر أو لضرورة أو لحاجة. ففي المطلقة الرجعية عند الأحناف والشافعية لا يجوز لها الخروج من مسكن العدة لا ليلا ولا نهارا بالآية، ولأن الرجعية زوجته فعليها القيام بكفاياتها، يعني يكفيها الرجل فلا تخرج إلا بإذنه. أما المطلقة الباقي فجمهور أهل العلم ومعهم الإمام الثوري والأوزاعي والليل إلى أنه يجوز لها الخروج نهارا لقضاء حوائجها وللتكسب سواء كانت بائنا بينونة صغرى أو كبرى، لحديث جابر كما في صحيح مسلم قال طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد نقلا له او تجد نقلا له، فلقيا رجل فلا فاتت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ذلك له، فقال اخرجي تجدين نقلا فلعلك ان تصدقي منه او تفعلي خيرا. اما بالنسبه للمعتد من وفاه الزوج فجمهور اهل العلم الى ان المعتد من وفاه زوجها يجب عليها ان تعتد في بيت زوجها، كذلك حتى انها لو كانت حين وفاته عند اهلها فعليها ان تعود الى البيت بيت الزوج الذي كانت تسكن فيه قبل الوفاه. إحداد المعتد، الإحداد لغة هو الملك، وبالاصطلاح الشرعي امتناع المرأة من الزينة وما في معناها مدة مخصوصة في أحوال مخصوصة. حكم الإحداد يجب على المرأة الإحداد على زوجها الميت ولو لم يدخل بها إلا جماهير أهل العلم. إذا المتوفي عنها زوجها يجب عليها الإحداث في عدة الوفاة ولو لم يدخل بها عند جماهير العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحل على غير فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشر. أما الصغير الزوجة الصغيرة تحل على زوجها، والزوجة الصغيرة كذلك تحد على زوجها عند جماهير العلماء ووليها ان يمنعها من فعل ما يناسب الاحداث، لان الاحداث تبع للعده وكما في الحديث الصحيح والحديث أم سلمة أن امرأة أم سلمة قالت يا رسول الله إن ابنتي توفى على زوجها وقد استكت عينها أفنكحلها نكحلها يعني، فقال لا مرتين أو ثلاثا. طيب وهل تحد الزوجة الكتابية الزوجة المكتوبية والأولية الكتابية العفيفة؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الكتابية إذا مات زوجها المؤمن وجب عليها أن تحد عليه أيضا. وأما إحداد المرأة على قريبها غير الزوج فلا يجب، بل هو جائز لمدة ثلاثة أيام فقط ولا يجوز الزيادة عليه إلا للزوج 4 أشهر وعشرة. يبقى إعداد المرأة على أي طريق غير الزوج لا يجب، لكن جائز ومستحب لمدة لا تزيد على 3 أيام، ولا يجوز الزواج إلا للزوج 4 أشهر وعشرة. لحديث زينب بنت أبي سلمة، زينب بنت أبي سلمة قالت لما أتى أم حبيبة نحو أبي سفيان وهو أبوها، دعت اليوم الثالث بسفرة فمسحت بها ذراعيها وعارضيها وقالت: كنت عن هذا غنية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل امرأة من اليوم الآخر أن تستحج عن رأسها 3 إلا على زوج، فإنها تحج عليه 4 أشهر وعشرة. يعني هي دهنت ذراعيها بسفرة يعني حتى تخرج من الإحداث بعد 3، وهذا من سفرها رضي الله عنه. وللزوج قال أمام الزوج أن يمنع المرأة الإحداد على قريبها، لأنه يريد هو مثلا أن تتزين وتكون جميلة أو تستحي أو حتى يجامعها، فلا يحل لها أن تمنع زوجها من جماعها باتفاق أهل العلم. أما المعتدة الرجعية المطلقة الرجعية لا إحداد عليها في عدتها بإجماع أهل العلم، المعتدة الرجعية المطلقة الرجعية لا إحداد لها عليها في عدتها بإجماع أهل العلم، بل يطلب منها أن تتعرض لمطلقة وتتزين لا لعله يحدث بين ذلك أمرا ف يعني يحن لها أو تحن له فيرجعها وغير ذلك. أما المعتدة من طلاق باين للعلماء في إحدادها قولا: الأول عليها الإحداد، عليها الإحداد، وهو مذهب الحنفية والشافعية في قول القبيح وإحدى الروايات عن أحد. قول الثاني: لا إحداد عليها، وهذه المطلقة من طلاق باين، وهو مذهب مالك والشافعي في رأي الجريد ورواية عن أحمد، وقول جماعة من السلف كابن المنذر وغيره فيه، ورجح بعض أهل العلم القول الثاني أنه لا إحداد عليها، لأن الشرع علق الإحداد على نفاء، والله تبارك وتعالى أعلى. أما النفقة والسفنة للمعتدة، بالنسبة للمعتدة من طلاق راجعي، المعتدة من طلاق راجعي تعتبر زوجة، لأن ملك النكاح قائم، وليس اتفق أهل العلم على وجوب ما يلزم معيشتها من نفقة وسكنة وكسوة، سواء كانت حاملا أو حائلا غير حامل، لبقاء أثار الزوجية مدة العدة. قال ربنا: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. ولحديث فاطمة بنت قيس كما في المسائل كتب الصحيح أن الرسول قال: إنما النفقة والسكنة للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجع. أما بالنسبة للمعتدة من طلاق بائن فلا حالة، إما أن تكون حاملا فتجب لها النفقة والسكنة حتى تضع الحمل بلا خلاف بين أهل العلم، لقول الله: إن كنا أناس حمل فأن تضع دمين حتى يضعن حملهن. أما إذا كانت غير حاملا، لأهل العلم في حكم النفقة والسكنة وللمطلقة طلاقا بائنا غير حامل في عدتها 3 أقوال: رجح بعض أهل العلم قول: ليس لا سكنة ولا نفقة، وهو قول أحمد ورواية عن إسحاق وأبي ثور وداود، وقال ابن عباس وجابر فاطمة بنت قيس وغير ذلك. لحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها البتة فخاصمته من سنة السكنة والنفقة، قالت: فلم يجعل لي سكنة ولا نفقة، أمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم أنا أصبح مسلم. عندما طلق الطلاق طلاق البتة طلاق بائن ولم تكن حاملا فجعلها تسكن أو تعتد في بيت ابن مكتوم أم مكتوم ولم يأمر لها بسكنى ولا نفقة. والقول الثاني أن لا نفقة وسكنى القول أبي حنيفة ورواية أحمد. والقول الثالث لا السكنى دون النفقة وهو مذهب مالك والشافعي. والله أعلى وأعلى. أما بالنسبة للمعتد من وفاة الزوج ذهب الحنفية والحنابلة وقولهم الشافعي إلى أن المتوفي على الزوج لا نفقة ولا سكنى لا من ماله في العلم وليس لها إلا مقدار الميراث إن كانت والدة لأن المال صار بموت للورثة أو أهل الوصية أو للغرماء. ويؤيده قول ابن عباس بأن آية الميراث نسخت أو نسخت بقول الله قول الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول أو الأكل. متعة المطلقات. المتعة مال يدفعه الزوج للمطلقة وقد يكون في هذا المال ثياب أو كسوة أو نفقة أو خادم أو غيره مما يستعمل ويستمتع به ويختلف مقداره بحسب حال الزوج يسرا أو عسرا لقول الله والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وقول الله ومسيرون على الموسع قدره وعلى المنفقين قدروا متاعا بالمعروف حقا على المسلمين فمتاع الغني ليس كمتاع الفقير. وقد اختلف اهل العلم في حكم المتعه على ثلاثه اقوال. الاول وهو قول شيخ الاسلام ابن تيميه وروايه عن احمد وجماعه من السلف يعني ثور وال الغائط ومر عن علي بن ابي طالب والحسن وسعيد بن جبير انه تجب المتعه لكل مطلق تجب المتعه لكل مطلق. القول الثاني تستحب المتعه لكل مطلقه ولا تجب وهو قول مالك والليث بن سعد واستدل بان قيدت المتعة لأنها حق على المتقين والمسلمين والمعروف. القول الثالث مثل أبي حنيفة وصاحبي والشافعي والأوزاعي وقول ابن عمر وابن عباس وطائفة من السلف تجب المتعة للمفوضة وهي المطلقة قبل الدخول بها التي لم يفرض لها مهر دون من فرض لها المهر. هذا هو قول الثاني واحتجوا بقول ابن عمر كان في اخرجه الطبري في تفسير باسناد صحيح قال ابن عمر لكل مطلقه متعه الا التي طلقها ولم يدخل بها وقد فرض لها فلها نصف الصلاه ولا متعه لها. وقال بعض اهل العلم عموم الآيات السابقة وللمطلقات متاع بالمعروف وغيرها تدل أن المتعة واجبة لكل مطلق سواء كان مدخولا بها أو لا وسواء كان مهرها مفروضا أو غير مفروض. لكن ينبغي التنبيه إلى أن ما تستحق المطلقة قبل الدخول من المتعة ليس أمرا زائدا على نصف المهر المنصوص عليه فمتعتها هي نصف المهر لا غير. فإن الله تعالى أوجب للمطلقات قبل الدخول متعة لقومه يا يمزانه إذا نجحت المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أتغسرهم كما لكم عليهم من عدة تعتدونها فمسعهم إلى آخر الليل. فهذه المتعة أعم من أن تكون مقدرة أو غير مقدرة. وقد فصلت هذه الأمور آيات سورة البقرة فجعلت لمن سمي لها مهر نصف المهر إذا طلقت قبل الدخول، أما التي لم يسمى لها مهر فلها المتعة غير مقدرة، لقول الله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن إلى آخر الآية. وهذا قول الجمهور، هذا قول جمهور أهل العلم، وهذا مستفاد من الدكتور عمر الأشقر في أحكام الزواج وغيره، كأبو مالك كمالك بن السيد وغيره في صحيح ذات السنة، والله أعلى وأعلى. الخلع، الخلع لغة هو النزع والتجرد، واصطلاحا في عبارات كثيرة للفقهاء منها وقوع الفرقة بين الزوجين بتراضيهما وبيعهما تدفعه الزوجة لزوجها كما ذكر ذلك الدكتور عبد الكريم الرجال في كتابه المرسل او المفصل في احكام المراه والبيت المسلم. والاصل في مشروعيه الخلع قول الله ان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ولحديث ابن عباس كما في البخاري قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى الإسلام وقالت يا رسول الله ما أن قام على ثابت في دين ولا كفر، يعني أنا لا أتكلم لا في دين ولا في كفر إلا أني أخاف الكفر، كفر العشير إذا اقترب في حقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فردت عليه وامره يعني ثابت بن قيس بن شماس مفارقه زوجه. وقد اجمع العلماء هنا خلاف بينهم في مشروعيه الخلع كما ذكر ذلك ابن قتاده المغني بن حجر. وحكمة المشروعية كما ذكر ذلك ذكر ذلك في تفسير المنار قول الله ولا يحل لكم أن تقولوا مما يتيتمون شيئا إلا يخاف أن لا يقيم حدود الله فيكف أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فالتشريع الخلع هو الوقاية من تعدي حدود الله وفعل الحرام التي حدها الله للزوجين من حسن المعاشرة وقيام كل منهما بالحق بالحق الذي عليه للآخر. فإذا كان ما لا يتسبب في قيام كل منهما بالحق الذي عليه تشرع الكل حتى لا فحص المعصيه او كفران عشير من الزوجه او تقصير من الرجل لقوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء يقبل ان يضيع من يعود وغير ذلك. وهو في مقام اخر لازاله الضرر عن الزوجه بسبب بقائها تحت هذا الرجل لبغضها لك ولعدم القيام بحقوقك، وفي المقام الثاني للزوج دفع الضرر عنه انما جعلت مصلحه الزوج في المقام الثاني. لأنه يستطيع التخلص منها بإلقائها وزواج أخرى، والله أعلى وأعلم، أو حظها. أو تركها وسوء معاملة. فمن هنا حكمة مشروعية الخلع، والخلع على ثلاثة بنود. أنه مباح، أولا المباح من الخلع وهو أن تكره المرأة البقاء مع زوجها لبغض أو مخافة التقصير في حقه، ولا تقوم ولا تقوم فيه ولا تطيعه ولا تكون في حدود الله، فتفتري او تكذب نفسك. قال ربنا فان شئتم ان يكون حدود الله فلا جناح عليها فيما افتدت به. وكما ردت زوجة ثابت بن قيس عليها حديقته لانها تخاف الكفر، كفر العشير، مع انها لم تعترض على دينه ولا خلقه. ومن الخلع ما يكون محرم ولو حالت احداهما من جانب الزوجه والحاله الاخرى من جهه الزوج. فاما من جانب الزوجه فكما اذا خالعته من غير سبب مع استقامه الحال بينهما لظاهر قول الله لا يحل لكم ان تقولوا ما تقولون شيئا الا ان يخافكم ان يقيم حدود الله. ولا حديث ثوبان قال صلى الله عليه وسلم ايما امراه كان زوجها طلاقا في غير بادا فحرم عليها رائحه الجنه، كما صححه الالباني وفي ابي داود بن ماجه. وفي حديث صححه الالباني وفي النسائي وغيره قال صلى الله عليه وسلم المقتلعات هن المنافقات. عياذا بالله. اما ما يكون من جانب الزوج فكما اذا عظم الرجل زوجته باذاه ومنعها حقها ظلما تبتلي او تعطيه مال فهذا محرم بقول الله ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموه. فان فارقها في هذه الحاله بعوض لن يستحقها لانه عوض فكرت عليه الزوج. لكن اذا زنت عياذا بالله تبارك وتعالى فعلت الفاحشه فعصبها لتبتلي نفسها من غير منه جاز وصح الكل لقول الله ولا تعضلوهن لتذهبوا في بعض ما اتيتمون الا اثناء عياذا بالله الا ان ياتين بفاحشه مميزه زنت او غير زنت عياذا بالله تبارك وتعالى. وان ضربها باخذ لغير قصد اخذ شيء منها فخالعته لذلك صح الكل لانه لم يحصلها لياخذ مما اتاها شيئا، كما ذكر ذلك في قدامه المغني والشافعي في الام وغيرهما. ويكون مستحب، يكون طلب الزوجة للخلع من زوجها مستحبا إذا كان مفرطا في حقوق الله، وربما يكون ذلك واجبا إن كان خارجا للصلاة مصرا على ذلك، حشاشا زاليا عياذا بالله، مدمنا للخمر، مدمنا للأفلام الإباحية، ولا يتذكر بالله ولا يخاف ربه، أو من أهل البدع والخرافات وأهل التصوف الذين يذهبون إلى الأضرحة والموالد ويصرفون العبادة لغير الله، ويستحب خلع الزوجة من هذا الزوج الفاسد. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. واتفق جمهور الفقهاء على أن الخلع إذا كان بنفس الطلاق أو كليته فإنه يقع طلاق، وإنما الخلاف بينهم في وقوع بغير لفظ الطلاق، ولم ينو به صريح الصلاة أو كالناس، وكان المراد ابتداء لأجل المخالعة على قولين بأن القول الأول القول هو طلق بائنا، ومذهب عطاء والنخعي والشعبي والزوري والأوزاعي والثوري مر عن عثمان وعلي بن مسعود وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي والرواية عن أحمد والرواية عن الشافعي في رأي بن جريج وقال بعض أهل العلم ولا يثبت عن أحد من الصحابة ذلك. كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني والشافعي في الأم وابن حزم في المحمد. والقول الثاني القلع فتح وليس لقلع، وهو الأقوى هو قول قديم للشافعي ورواية عن أحمد، وقال به إسحاق أبو طول وداوود ومذهب في كعباس وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. لكن اتفق جمهور الفقهاء على أن القول إذا كان بلفظ الطلاق أو نيته فإنه يقع طلاقا، لكن الخلاف وقع فيما إذا كان بغير لفظ الطلاق أو بغير نية. الله أعلم وأعلم. ثمرة الخلاف الثالث أنه يتفرع على القول بأن الكل عفاف وليس الطلاق ألا يحفظ من التطبيقات الثلاث، فلو خالعها بعد تطبيقتين فله أن يتزوجها حتى وإن خالعها 100 مرة، وهذا ذكره بعض أهل العلم والكلام على الكل طويل حتى ذكر فيه أهل العلم أركان تتعلق او اركان الخلع وما يتعلق بها. فالخلع هو تصرف شرعي من قبل الزوجين بصيغه معينه، فقد اثر عليها الفرق الفرقه بينهم نظير مال يدفعه الزوجه الى الزوج. وبهذا يتبين ان اركان الخلع 4: الزوجان المسميان المخالع والمقتنع وصيغه الخلع والعوض. الركن الاول المخالع يعني الزوج، اتفق الفقهاء على انه يشترط في المخالع ان يكون ممن يملك التطليق، والقول الجامع في شروط المخالع ان يقال من جاز طلاقه جاز كله. ولهذا اجاز جمهور اهل العلم كالمالكيه والشافعيه والحنابله كله المحظور عليه لتلقي به او سفك او رسل لانه لم يكون كذلك الطلاق، لكن لا يجوز تسليم الناس الى المحظور عليه لان الحج افاد منعه من التصرف كما ذكر ذلك ابن قدامة في المسند. وخلع المريض مرض الموت، خلع المريض مرض الموت، فذكره ايضا النووي في المنصور وابن قدامة في المغني. اذا صح طلاق المريض مرض الموت بغير عوض فالان يصح بعوض اولى، لكنهم اختلفوا في حق المقتنع في هذه الحالة في الميراث لزوجها، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنها يعترف منه لوقوع البينونة بالفرقة، ولأن الفرقة وقعت بقبولها ورضاها فكأنه طلقها بسؤالها وطلبها فانتفت التهمة. الركن الثاني المقتنع الزوجة، اشترط المقتنع شرط أن تكون زوجة شرعا، لأن الغرض من الخلع هو خلاصها وخلاصها من قيد الزوجية، وهذا القيد لما يكون في النكاح الصحيح حيث تكون زوجة شرعية. لكن هل يشترط القيام أو قيام الزوجية فعلا؟ بمعنى هل تقالع تقالع المعتدة؟ المعتدة بطلاق رفع رجل في حكم الزوجة حال قيام الزوجية، لا دمت العدة، لأن طلاق الرجع لا يرفع الحل ولا الإنس، فتصح مقالعتها بعوض كفاكياتها لتنفج أو تنفج افتكاكها عن نظرات الزوجية كما ذكره قدامة المؤمن. أما المعتدة بطلاق بائن لا يصح قلعها لأنه لا يملك نكاحها حتى يزيله، ومذهب الشافعية والحنابلة وحكم حسن ما ورد فيه إجماع الصحابة والله أعلم. أو أن تكون أهلا للتبرع والتصرف الزوج في المال بأن تكون بالغة عاقلة رشيدة، إذا كانت الزوجة صغيرة أو مجنونة فلا يصح منها الكل، فسواء كانت صغيرة مميزة أو غيرها أو غير مميزة، لأن الخلع كالتبرع والصغيرة المجنونة ليست من أهل التبرع كما ذكره ابن قدامة المغني والنووي في المخطوط وغيرهما. وهدي قالع الأب أو الولي عن الصغيرة كما طرح هذا السؤال نووي في المجموع وذكره ابن تيمية في الفتاوى وابن قدامة المغني، ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز للأب قلع الولد الصغير مما لأنه لا نظر له فيه، أما نظر المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام أن للأب أن يقالع عن ابنته الصغيرة بمالها إذا رأى المصلحة لها كتخليصها ممن أتلف مالها أو ممن يتلف مالها ويخاف منه على نفسها وعقلها. إذا رأي الحنفية الحنفية والشافعية والحنابلة أنه لا يجوز للأب أن يخلع ابنته الصغيرة بشيء من ماله. أما كلام المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز للأب أن يخالع عن ابنته الصغيرة بمالها إذا رأى المصلحة لها في ذلك حتى لا يتلف مالها ويخاف على نفسها وعقلها من التصرف في المثلث، والله تبارك وتعالى اعلم. اما خلع المريضه في مرض موتها كما ذكر ذلك النووي في المبسوط وابن قدامه في المغني كذلك النووي في المسموع وابن حزم في المحلى، اتفق الفقهاء في الجملة على أنه تصح مطالعة المرأة المريضة في مرض الموت لزوجها لأنه معوضة كالبيع. اتفق الفقهاء في الجملة على أنه تصح مطالعة المرأة المريضة في مرض الموت من زوجها لأنه كالمعوضة كالبيع. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. أما خلع أو خلع الفضولي النبي عن الزوجة، والفضولي هو الذي ليست له صفة تخوله إجراء المقالعة عن الزوج، إذ ليس هو ولي ولا وكيل خلع الفضولي عن الزوجة ارتفع العلم فيه على قولان، الأول يجوز ويصح مقالعته، كان يقول الأجنبي للزوج طلق امرأتك بألف علي، وهذا قول أكثر أهل العلم أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم، وحجتهم أن الأجنبي بذل ماله في مقابل إسقاط حق غيره كما لو قال احفظ عبدك وعلي ثمنه، وقالوا ان الطلاق ممن يستقبل به الزوج والاجنبي مستقل بالالتزام وله بذل المال والتزامه على وجه الفداء عن الزوجه، لان الله تعالى قد تم الخلع الفداء فجاز كفلاته. القول الثاني ان لا تصح مقالعه الاجنبي وهو مذهب ابن حزم وابي ثور. وقالوا بان مقالات الاجنبي وغير ذلك فتح منه وغير ذلك. فقال بعض اهل العلم صحه مقالعه القرون مطلقا وبدون اذن الزوجه وابناء فليس له مبتدا، لاحتمال ان يطالع عنها بمثل جذره مالك ليغني زوجها على مفارقتها نكايه بها واجراء، او يطالع عنها لمصلحه يعني يريد بذلك تزويجها او تزويج زوجها قريبه له وغير ذلك. لكن لو علم من حال الزوج ارادتها للقلب لمسوغ شرعي او لعمر شرعي، ولكن ليس عندها من مال ما تبذله فاعطاها ما تبذله وتطالع، فهذا حسن والله اعلى واعلم. ونقف عند هذا القدر باذن الله تبارك وتعالى، وللحديث بقيه، نسأل الله تبارك وتعالى ان يعفو عنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزدنا علما. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم.